بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق والمرسلين، النبي العربي المبعوث هدى ورحمة للعالمين. في البداية اسمحوا لي أن أتوجه بكلمة شكر خالصة صادقة لسيادة النقيب دكتور حسن لاهتمامه الشديد بمهنة الطب البيطري وبالطبيب البيطري، سواء كان طبيب بيطري حكومي أو طبيب بيطري حر، فهو لا يألو جهد في تذليل أي مصاعب تجاه رغبات الطبيب البيطري. النهاردة العمل اللي هو بيقدمه اللي هو التهيئة للتقدم لوظيفة معلن عنها، هو ده إحساس بالمسؤولية النقابية تجاه مهنتنا. اسمحوا لي أن أحييه باسمي وباسمكم وأشكره على الجهد اللي هو نظمه وخطط ليه علشان يخرج بهذا الشكل. الكلمة الثانية اللي عايز أقولها، يعني أنا عايز أتوجه بشكر للقيادة السياسية في محافظة كفر الشيخ اللي قدام مبادرة الدكتور حسن نقيب الأطباء البيطريين بكفر الشيخ ورغبته في أن يكون هذا الملتقى ضرورة، كانت استجابة القيادة السياسية بتهيئة هذا المكان على هذا النحو. دي بتعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب وشباب الخريجين. حاجة اللي عايز اقولها، لما كلمني دكتور حسن بخصوص امبارح هذا الكلام بخصوص اللقاء بتاع النهاردة، حقيقة انا جوايا سعادة بالغة في اني التقي بيكم، لانه مسؤوليتي لا تقف ابدا عند قاعة الدراسة داخل كلية الطب البيطري، وأنا أستشعر مسؤولية عظيمة تجاهكم لا تنقطع عند تخرجكم بل تمتد حتى نهاية العمر. ربنا يعني يمكننا من أننا نأدي هذه الرسالة اللي هي أعظم رسالة في الكون، نقل العلم ونقل الخبرة ونقل الفكر. الإنسان فقط وحده هو اللي بيقدر يعمل حضارة، يعني مفيش أي كائن حي آخر يستطيع أن يصنع حضارة إلا الإنسان، يقدر يصنعها عن طريق توريث الأفكار والسياسات والخطط والقيم والمنظومات الأخلاقية من جيل لجيل. فأنا سعيد جدا بإني ألتقي بيكم. سر سعادتي هو سر مهني وعشقي لمهنتي، والسر الآخر هو إعجابي الشديد وشغفي الشديد بيكم كجيل. يعني أنتوا جيل يستحق التحية، أنتوا جيل أنا واثق من انكم هتغيروا وجه مصر في المرحلة القادمة، وانا متأكد من انه كل الخلل اللي كان موجود قبل كده انتوا هتقدروا تغيروا ان شاء الله. النهاردة لقائنا بيتعلق بالطريق الى فرصة العمل في مجال الطبيب البيطري. يعني انا عارف انه الكل النهاردة بيحضر علشان فكرة الإعلان وفكرة الحصول على وظيفة في الجهاز الحكومي، ولكن أنا عايز السكوب بتاعنا يتسع عن هذه الرؤية المحدودة. يعني عايزين نجهز نفسنا لسوق العمل أيا كان، سوق العمل الحكومي أو سوق العمل الحر. إحنا سوق العمل الحر بتاعنا غني جدا، ولكن ينقصه يعني الرغبة والإرادة من حضراتكم، وإحنا بنشوف في أمثلة ناجحة وهي تعمل في القطاع الحر لمهنة الطب البيطري. فخلينا نتكلم أكثر عن سكوب أوسع لمهنة الطب البيطري، وما نبقاش قاصرين على التهيئة للإعلان. لا، إحنا عايزين تهيئة للمستقبل بشكل عام، تهيئة لسوق العمل الواعد لينا كأطباء بيطريين. فيعني رؤيتنا مش هتكون قاصرة على الإعلان. الإطار العام اللي هنتناول فيه محاضرتنا، أستأذن حضراتكم إنه نقسمه إلى ثلاث فواصل. الفاصل الأول هو مقدمة تتعلق بالتهيئة لسوق العمل. الفاصل الثاني هو هنختار نموذج أو اثنين من الأمراض المعدية ونجسد أهميتهم كأدوات من المعرفة لإني أتحمل مسؤوليتي كطبيب بيطري. يعني أترك لكم فرصة الاختيار، يعني أنا هختار نموذجين لو يروق لكم أن احنا نكمل فيهم، ولو عندكم أي فكرة تانية أنا ما عنديش مانع أن احنا نتناولها بشيء من التفصيل. الفاصل الثالث، أنا عايز يبقى أسئلة وأنا أجاوب عليها. يبقى هنقسم اللقاء بتاعنا إلى ثلاث فواصل. الفاصل الأول مقدمة تتعلق بالتهيئة لسوق العمل. الفاصل الثاني محاضرة علمية في مرض أو مرضين بيمثلوا نماذج للأمراض المعدية ومدى أهميتها ومدى خطورتها. والفاصل الثالث هيكون عبارة، انتوا اللي هتكونوا الرواد فيه، انتوا اللي هتحضروا الأسئلة، هتجيلنا والدكتور حسن معايا مشكورا هينظم هذه الأسئلة وأنا هتولى الإجابة عليها إن شاء الله. حقيقة إيه هي المتطلبات المطلوبة ليا لالتحاق بسوق العمل في مجال الطب البيطري؟ عندي أربع أنواع من المتطلبات. متطلبات قانونية، ما ينفعش إن أنا أحتل مكان في سوق العمل في مجال الطب البيطري إلا باجتياز أو بتحقيق هذه المتطلبات. في متطلبات تتعلق بآداب وأخلاقيات المهنة لابد إني أتحلى بها حتى أصبح طبيب بيطري ناجح. في متطلبات مهنية في كل القطاعات المختلفة تستوجب على من يمارس هذه المهنة في هذا القطاع أن يكون ملم بجوانبها. في متطلبات نوعية، واحد هيشتغل في قطاع معين لابد أن يهيئ نفسه واستعداده للعمل في هذا القطاع. إيه هي المتطلبات القانونية؟ رقم واحد الحصول على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية، ده طلب أو متطلب قانون، لازم علشان أمارس مهنة الطب البيطري يكون معايا بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية. القانون أحيانا بيكون مقيد لكنه في الآخر بيكون مفيد للمجموعة. لو أنا افترضت أو وقفت عند النقطة دي قليلا هقول إن في بعض المتطفلين على المهنة من غير الحاصلين على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية لابد إن القانون يتخذ بشأنهم شيء، لابد إن الأجهزة التنفيذية وأيضا الأجهزة النقابية تتخذ حيالهم شيء. يبقى القانون هنا ما هوش معوق ليا، بالعكس ده هو بيهيئ لي الفرصة علشان أنفرد بفرصة العمل الحقيقية اللي أنا مكلف بيها واللي هي منوطة بيا كطبيب بيطري. رقم اثنين القيد في سجلات النقابة. طبعا كلكم حضراتكم اكتسبوا هذه المرحلة. الحالة الثالثة أو المتطلب الثالث هو الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة. ده بالنسبة للمتطلبات القانونية. المتطلبات الأدبية والأخلاقية، احنا محتاجين كل واحد فينا يكون مدرك انه مهنة الطب البيطري هي رسالة وليست مجرد مهنة لكسب الرزق، هي رسالة مش مسألة سبوبة زي ما بيسموها. لابد ان انا ابقى مدرك لحقوق الحيوان، ولابد ان انا يكون عندي اصرار شديد على عدم التفريط في هذه الحقوق او التهاون في تحقيقها. الحاجة الثالثة هي إدراك واجب الطبيب البيطري حيال المجتمع. الطبيب البيطري ليه رسالة تتعلق بالمجتمع كله، التنمية، تحقيق الموفور من الغذاء الآمن، حماية الإنسان والمجتمع من الأمراض اللي موجودة في الحيوان خاصة الأمراض المعدية. هو ده متطلب لابد أنه يتحقق كل واحد فينا، سواء هو طبيب بيطري حر أو سواء هو طبيب حكومي التحق أو لم يلتحق بالحكومة، فهو مستأمن على صحة المجتمع حيال الأمراض المنقولة من الحيوان إلى الإنسان. فيش حد فينا ينسى هذه الرسالة وهذه الأمانة. إدراك واجب الطبيب البيطري حيال البيئة. أنا ما أشوفش إنه البيئة بتتلوث من مخلفات الحيوان والحيوانات النافقة وأسود، ولا بد يبقى ليا دور على الاقل ابقى مدرك ان انا ليا دور في تحقيق صحه البيئه في قطاع الطب البيطري. كل ما يلوث البيئه من مخلفات الحيوان ومن الحيوانات الناطقة وغيره، مسؤوليتي ان انا الاقي حلول صحية علشان احافظ على البيئة. يبقى لابد ان كل واحد فينا كخريج ان هو يستشعر دوره حيال مجتمعه، حيال بيئته، حيال الحيوان اللي هيتعلق او اللي هيبقى مطلوب منه تقديم خدمة علاجية او وقائية ليه، لابد ان هو يكون مدرك لهذه المتطلبات. في متطلبات مهنية، علشان اكون طبيب بيطري انا مطلوب مني ان يكون في معرفة، احتياجات معرفية، وده تحققت بالحد الادنى ليها بحصولك على مرحلة البكالوريوس، تمتد بعد كده بالدراسات العليا البوست جرادويت ستادي، سواء دبلوم سواء ماجستير سواء دورات بتحضرها. يعني لابد ان انا اعمل ريفرشمنت للمعارف بتاعتي، لانه ادائي مرتبط بالمعرفة. مش معقول انا هقدر ادي خدمة من غير ما يكون عندي معلومات وفيرة تمكنني من اداء هذه الخدمة. اكتساب المهارات العملية، لابد ان انا خلال سنوات الدراسة الخمسة اكون استفدت في الجوانب العملية علشان اقدر اكتر الحاجز اللي بيني وبين الحيوان المريض، اللي بيني وبين المزرعة، اللي بيني وبين قطاع تجارة الادوية. فلابد ان انا اكون عملت ابروتش واكتسبت مهارات عملية خلال سنوات الدراسة الخمسة. كمان تفعيل القدرات الذهنية، يعني ادي فرصة لذهني ان هو يفعل المعلومات اللي عندي والثروة المعلوماتية اللي عندي اللي تتعلق بمهنتي، واقدر اوظفها توظيف حقيقي. في واحد بيبقى عنده معلومات كتيرة جدا لكن ما بيعرفش يوظفها، هو ده التوظيف الذهني او تهيئة القدرات الذهنية للاستفادة منها. يبقى عندي معلومات واوظف هذه المعلومات توظيف جيد حتى احقق الهدف المنشود. دي متطلبات مهنية. في بقى متطلبات نوعية، متطلبات خاصة، كل واحد فينا بيبقى عنده حلم، عنده رؤية عايز يشتغل فيها، عايز يكون موجود فيها. فانا عندي قطاع الدواء هيكون ليه متطلبات خاصة، يعني اللي هيشتغل في تداول الأدوية وتجارتها اكيد هيبقى عنده مهارات مختلفة عن اللي هيشتغل في العيادة البيطرية او تقديم خدمة علاجية للحيوان المريض، لازم هتختلف الامور. عندي قطاع الرعاية والخدمة العلاجية اللي هو سواء طبيب بيطري حكومي من خلال الوحدة البيطرية وما تؤديه من خدمات رعاية حيوان وخدمات علاجية للحيوانات المريضة، ومن خلال العيادات الخاصة كطبيب بيطري حر اللي انا ممكن اديها. فبردك المهارات بتاعتي والمزايا بتاعتي او المتطلبات لتحقيق هذه المهمة لابد انها تتحقق فيها. قطاع الوقاية والأوبئة، برضك المعارف اللي بتهم طبيب الوقاية والأوبئة، وده بنشوفه في قسم، احنا عندنا إدارة اسمها الوقاية والأوبئة في مديرية الطب البيطري، في إدارة عامة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية اسمها الإدارة العامة للأوبئة والوقاية. الهدف ان انا مش استنى لما الوباء يحصل وبعدين اتعامل معاه، لا، ده لابد ان انا اكون جاهز برؤية وخطة استراتيجية تهدف الى وقاية الثروة الحيوانية من الامراض السارية او الامراض الوبائية. يبقى المهارات دي، المعرفة دي زي ايه؟ يعني اعرف اللقاح اللي انا هستخدمه هو لقاح حي ولا لقاح ميت، واللقاح الحي يديني مناعة بعد قد ايه، واللقاح الميت يديني مناعة بعد قد ايه، وهل اللقاح يجوز استخدامه في الظروف الاستثنائية او الطارئة اللي بيسموه emergency vaccination، هل يجوز، هل ينفع، هل ينفع ان انا استخدم لقاح ميت في تحصين نقول عليه emergency طارئ، يعني لو في outbreak اقدر استخدم لقاح ميت في التحصين تجاه المرض المعني؟ لا، ما ينفعش، لانه رد الفعل المناعي يحتاج لحوالي 15 يوم. فانا بشوف الخطوات الوقائية او الخطوات المناعية هتسبق ولا الخطوات الوبائية هي اللي هتسبق. لو الخطوات الوبائية هتكون هي الاسرع وهي الاسبق، يبقى ما ينفعش ان انا استخدم اللقاح بتاعي كإمرجنسي فاكسينيشن. هي دي المعلومات اللي انا اقصدها. يبقى اللي هيعمل في مجال الوقاية لابد ان يكون مجهز نفسه بهذه المعلومات وهذه المعارف، اللقاح بتاعي ميت ولا حي، اللقاح بتاعي بيديني حماية قد ايه، يجوز ان انا استخدم اللقاح بتاعي الفريكوانسي اوف فاكسينيشن استخدمه كل قد ايه، كل 6 شهور، كل سنة، على اي اساس. لازم المعلومات دي تكون متوفرة عندي، وهي دي المهارات وهي دي المعلومات اللي لابد انها تكون حاضرة في ذهن الطبيب الذي يعمل بقطاع الوقاية والأوبئة. كمان يكون عنده فكرة هو المرض بيتنبأ بحدوثه هيحصل امتى. يعني اذا كانت الحمى القلعية على سبيل المثال دائما ما تحدث في شهر 1 شهر 2 شهر 3، يعني ده الاوبتيمال تايم بتاعها. طب انا استعد باللقاح امتى؟ يبقى خطتي الوقائية ابدا فيها من امتى؟ وانا بخطط للوقاية انا محتاج اعمل خطة زمنية وخطة جغرافية وخطة فنية. يعني خطة فنية انا عايز احصن القطعان بتاعتي على مرتين في السنة، لانه فترة الحماية ما بيزيدش عن 4-5-6 شهور. يبقى انا لازم اعمل لقاح مرتين في السنة، احصن الحيوانات بتاعتي مرتين في السنة. خطة جغرافية، لا ده انا شايف انه محافظة الدقهلية اذا كانت هي على حدود محافظة كفر الشيخ فكان فيها مشاكل، يبقى ابدأ من حدود محافظة كفر الشيخ مع الدقهلية وادخل على محافظة البحيرة. يبقى انا خدت الاتجاه بتاع التحصين بتاعي، هو ده الخطة الجغرافية. لو انا الخطة الزمنية او الخطة الفنية، ان انا عندي مجموعة من الاطباء، عندي مجموعة من المركبات، عندي اللقاح نفسه كمتطلب لعملية التحصين، لابد ان انا ابقى مدرك ده. يبقى انا لما بعمل خطة عارف ايه المتطلبات بتاعة الخطة الوقائية بتاعتي. كمان القطاع اللي ممكن اشغله ويتطلب مني مهارات خاصة ومعلومات خاصة، القطاع اللي بيتعلق بالإرشاد والتوعية، الإرشاد والتوعية، وده قطاع مهم جدا. مفيش عمل بينجح من غير توعية وإرشاد مصلح. الناس مش مدركة خطورة عدم التحصين، يبقى لابد انه حملات التحصين يسبقها حملات توعية وحملات تثقيف. لازم حملات التثقيف والتوعية هتيجي منين؟ احسن حد يقوم بها هو الطبيب البيطري ذاته، بشرط ان تتحقق الثقة بينه وبين العميل. يعني لو قلت لي ان انا هدخل كده على الناس اقول لهم التحصين مهم جدا، دي تبقى رسالة اعلامية او تثقيفية او ارشادية جافة جدا، مش هتأدي المضمون بتاعها. لكن تعالى كده خلي طبيب بيطري فاتح عيادة في منطقة معينة وهو الثقة بينه وبين العملاء بتوعه عالية جدا وبيجمعهم، ولما كل عميل منهم يجيله العيادة يقول له ده لجنة التحصين كانت جاية، ايه رأيك يا دكتور احصن؟ يقول له لازم تحصن، هيسمع كلامه ويحصن. يبقى لابد انه العامل في مجال الارشاد البيطري يكون عنده مهارات الاتصال بالاخرين تكون على اعلى مستوى، يكون الثقة فيه من قبل العميل او الشريحة المستهدفة من الرسالة الاعلامية والارشادية تكون قريبة ليه وتثق فيه وفي أدائه، بهنا تتحقق الرسالة الإعلامية والإرشادية. حقيقة عشان تتحقق هذه الرسالة ويتحقق أثرها المنشود في المجتمع وفي المهنة، لابد أنه يعقبها أداء متميز. يعني أنا نزلت كطبيب إرشاد ونزلت أواعي الناس، أواعي المربي، وأقول له التحصين مهم جدا، التحصين هيعني حماية حقيقية للحيوانات بتاعتك، وبعدين نزلت اللجنة بتاعت التحصين اشتغلت بطريقة غير مرضية، يعني حصنت سفرنجة واحدة على سبيل المثال، يعني جمعت الحيوانات وكان في بعض هذه الحيوانات حيوانات مصابة، ففي ظل تجميع الحيوانات وفي وسطهم حيوان مصاب قامت انتشرت العدوى. اللقاح بتاعي لقاح ميت بيديني حماية بعد 15 يوم. طيب ما هو احداث الوباء اسرع بكتير من احداث الوقاية والمناعة، وبالتالي بعد اجتماع الحيوانات لتلقي جرعة التحصين انتهى الامر في اليوم الثالث او في اليوم الرابع، انتشر الوباء بين هذه الحيوانات. يكون المردود عند المربي وعند العميل ايه؟ سيء جدا. يبقى انا ادائي كلجنة تنفيذية قامت بعملية التحصين اثبت ما سبق به اللجنة الارشادية اللي عملت توعية. ده انا مش كده وبس، ده انا علشان اصلح ده انا محتاج سنوات. يعني ما تفسده اللجان التنفيذية في العمل او بعد العمل الارشادي الدقيق. يعني انا هفترض ان اللجنة الارشادية بتقوم بدورها كما ينبغي وحققت المستهدف من هذه الرسالة، لكن جت اللجنة التنفيذية اللي بتقوم بعملية التحصيل وعملت ايه؟ ادت اداء غير منضبط، فكانت النتيجة ايه؟ كانت النتيجة سلبية. عشان تصلح ده وتعيد بناء الثقة بينك وبين العميل مرة تانية انت محتاج لسنوات، ما تتصلحش بسهولة. يبقى دي المهارات والمواصفات اللي ينبغي انها تتحقق او المتطلبات النوعية للطبيب اللي يعمل في مجال الارشاد البيطري. في طبيب بيعمل في قطاع الصحة العامة والامراض المشتركة، وده غالبا طبيب حكومي لانه اداؤه اداء اجباري، يعني من اهوش حر، يعني المربي ما هوش حر في تلقي هذه الخدمة. المربي والعميل بيخضع خضوع تام لهذه المهمة اللي هي الصحة العامة والامراض المشتركة. انا دوري ايه كطبيب فيها؟ اني ارصد الامراض الخطيرة عن الصحة العامة للآدميين. ليه؟ اصل انا الحارس على صحة البشر من هذه المجموعة من الامراض، انا الحارس على صحة البشر من هذه المجموعة الخطيرة من الامراض. بعمل ايه؟ بعمل سكرينينج، بعمل مسح، بعمل تشخيص مسحي لكل الحيوانات، بعمل ديتكشن الحيوانات المصابة، وبعد اتصرف فيها بطريقة صحية ويجري تعويض صاحبها وهكذا، اللي هي بتتمثل عندنا في مشروع مكافحة السل ومشروع مكافحة البروسيلا اللي بتقوم ليه قائمة وبينفق عليه مبالغ طائلة والهدف فيها هو صحة الإنسان. يبقى ده المتطلب المفروض اتلقاه كقطاع صحة عامة ورقابة على الغذاء. مفروض كمان ان انا اعرف في هذا القطاع الدورة الوبائية، يعني انا بتعامل مع البروسيلا، بتعامل مع السل كقضية من الامراض المشتركة، وانا بتاخذ بشأنها اجراءات. علشان اتخذ اجراءات قويمة في هذا السياق لابد ان انا اعرف دورة العدوى، الميكروب بتاع البروسيلا فين، فين مصادر العدوى، وبعدين فين الحيوانات المهيئة للإصابة، كيف تدور أو يدور الميكروب بين الحيوانات. أصلا أنا هدفي أن أعمل disruption للايف سايكل، يعني الـ eventual aim of elimination of the an infectious disease is the disruption of its life cycle in the environment. يعني علشان أنجح في استئصال مرض أو اختزاله أو تقليص آثاره السلبية علي ان انا اقطع دورة هذا المرض في الطبيعة. هعرف اقطعها وانا مش مدرك دورة هذا المرض في الطبيعة؟ مش ممكن. هعرف اقطعها وانا مش مدرك نقاط الضعف اللي في دورة المرض في الطبيعة؟ مش ممكن. يبقى لابد ان انا اعرف فين دورة المرض في الطبيعة. دي متطلبات نوعية لكل واحد هيشتغل في قطاع معين. ولذلك انا بتخرج طبيب بيطري بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية، عندي إلمام بالقاعدة الأساسية للمعرفة اللي تؤهلني للعمل في أي من هذه القطاعات. مجرد أني ألتحق بأحد هذه القطاعات علي أن أنا أجهز نفسي مرة تانية بكم هائل من المعرفة والمهارات والمعلومات اللي تخليني أقوم برسالتي في هذا القطاع على النحو الأفضل. تعالوا نشوف ايه مجالات العمل في الطب البيطري وانا ممكن اشتغل فيه. يعني لو انا افترضت ان انا لسه متخرج، حقيقة انا دايما ويمكن قلت لحضراتكم هذا الكلام واحنا في قاعات الدراسة، مفيش هدف بيتحقق من غير حلم. يبقى من بداية دخولي للدراسة البيطرية في الجامعة لازم امسك حلم مهني واتعمد أن أصل هذا الحلم بمرور الوقت وأهيئ نفسي لتحقيق هذا الحلم. ما ينفعش أن أنا أسيب نفسي، يعني موجة تحطني وموجة تشيلني زي ما بيقولوا، وأنا مش محدد هدف. لازم يكون عندي هدف، هدف مهني، هدف مهني، لأنه كياني وشخصيتي أنا بستمدها من مهنتي. أنا بدي إيه للمجتمع عشان المجتمع يحطني في المكان المناسب ليا. يبقى لو انا خططت وكان عندي حلم عايز اشتغل فيه اعتقد ان احنا هننجح هنحققه بسرعة، لانه تحديد الحلم اولا ثم تحديد الادوات والاليات اللي احقق فيها هذا الحلم. لما انا بعمل ده في وقت مبكر اثناء دراستي المهنية اثناء دراستي الجامعية اعتقد ان انا ببدأ حياتي العملية مجرد اني اخد المسوغات القانونية اللي تمكنني من بدء حياتي العملية. يبقى لابد ان الحلم بتاعي ينسج اثناء فترة دراستي في مرحلة البكالوريوس، ده مهم جدا. طيب لو انا عامل ده اعتقد انه بعد التخرج مباشرة الحلم بتاعي بيكون على مستوى عالي من النطق وبقدر احط رجلي على بداية الطريق علشان ابدأ شغلي بشكل مكثف. ايه المجالات اللي انا ممكن اعمل فيها كطبيب بيطري؟ احنا بنقول ان هم مجالين، طبيب بيطري حكومي، الوظيفة اللي حضراتكم يعني جاهدين بتسعوا للحصول عليها، ولازم نكون واقعيين. انا مش عايز احبط حد فيكم، يعني انا عايز احول حتى الاحساس بالاحباط الى احساس بالامل القوي جدا. يعني حسب معلوماتي احنا يمكن متقدمين لشغل الوظيفة اكتر من 2000 خريج، ولكن المطلوب هما 100 خريج فقط، يعني 100 فقط اللي هيصيبهم الدور في الاعلان بتاعنا. هل الباقي مش محظوظ؟ لا، ده ممكن يكون اكثر حظا. تعالوا نشوف ونفرق كده ونتأمل في الواقع بتاعنا. في طبيب بيطري حر بيشتغل وناجح وملتزم وعنده كل المقومات للنجاح، عينك عليه. وشوف تاني طبيب بيطري حكومي وبرضك بنفس المجهود، اعتقد انك ممكن تشوف الطبيب الحر انجح. اللي عايز يعرف معنى الحرية وقيمة الحرية يبص للنموذجين دول. يمكن قيود الحكومة وانضباط الحكومة في ادائها اذا يعني كان مفروض ان يكون هناك انضباط، فده ممكن يكون مقيد لطموح الطبيب البيطري. وقته اللي قاعد فيه من الساعة 8 للساعة 2 ده ممكن ما يعرفش يستثمره الاستثمار الافضل لشخصه. لكن لو انت عندك مهاراتك اللي تعتبر كنز، مهاراتك كطبيب بيطري اللي اتعلمتها، مهاراتك المعرفية، قدرتك الذهنية على التخطيط لمستقبلك الحر، اعتقد انها ممكن تكون افضل. على كل الاحوال انا عندي قطاعين، القطاع الحر والقطاع الحكومي. يعني انا عايز اخلي المحاضرة بتاعتي هي تهيئة لسوق العمل ايا كان، هو عمل حكومي او عمل حر. فاذا كنت هتعمل في القطاع الحكومي، المجالات اللي عندك هي الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمديريتها في محافظات مصر كلها، المعامل البيطرية بانواعها المختلفة سواء انتاج حيواني او لقاحات وامصال او معهد بحوث صحة الحيوان، وعندي كمان أكاديمية البحث العلمي المتمثلة في مركز القومي للبحوث. دي الأجهزة الحكومية اللي ممكن الطبيب البيطري يعمل فيها. على الجانب الآخر وهو الأوسع وهو الأشمل واللي بيستوعب عدد كبير جدا وفرص حقيقية للطبيب البيطري، هو الطبيب البيطري الحر. إزاي؟ يعمل خدمات علاجية ووقائية، يعني يشتغل في مزارع، يعني يفتح عيادة بيطرية، يعني يفتح معامل لتشخيص أمراض الحيوان وأمراض الدواجن، يعني يفتح مكاتب لتداول الأدوية البيطرية، يعني يشتغل في مجال الدعاية. فعنده فرص كتيرة جدا ما نضيعهاش. يعني الوقت بتاعنا والمهارات بتاعتنا والكواليفيكيشنز بتاعتنا اللي احنا اكتسبناها على مدار 5 سنين واكتر، مش عايزين نهدرها، مش عايزين نحطها في الدواليب الشهادات بتاعتنا، عايزين نخرج بيها للواقع. نستثمر وقتنا الاستثمار الافضل عن طريق التخطيط الافضل، عن طريق اختيار المكان الافضل، المشروع الافضل اللي انا ممكن اشتغل فيه. ده بالنسبة لمجالات العمل في الطب البيطري. أنا عندي الهيئة وقطاعاتها المختلفة، المعامل البحثية وأكاديمية البحث العلمي، وعندي الخدمات العلاجية الوقائية الحرة في صورة عيادات في صورة مزارع، عندي معامل التشخيص اللي ممكن أعملها، وأنا شايف أنه هذا المجال فيه فقر شديد جدا، وعندي عدد هائل جدا من الطبيبات الفيميل اللي يقدروا يلعبوا هذا الدور بشكل رائع جدا. يعني مكان يخدم مجموعة من القرى، مجموعة من العيادات، مجموعة من الوحدات، وأقدر أعمله بمنتهى البساطة. فليه إحنا ما بنعملش ده؟ ليه ما بنفكرش فيه؟ كمان فكرة تداول الأدوية البيطرية والترويج لها، والأدوية عموما والترويج لها، طبعا هي فكرة صائبة وبتمتص عدد كبير جدا من العمال. في متطلبات نوعية مرتبطة بالأمراض المعدية عايزين نعرفها، عايزين نعرف هذه المتطلبات ايه هي، وعايز اشوف الامراض المعدية اللي انا درستها على مدار 5 سنين هل هي بتأهلني للعمل كطبيب بيطري؟ اكيد بتأهلني. طب ايه المجالات اللي كان ضروري اعرف امراض معدية وادرس امراض معدية عشان اتأهل ليها؟ تعالوا نشوفها مع بعض كده. الحقيقة زي ما قلت، فهمي الجيد للأمراض المعدية بيأهلني للعمل بقطاع الوقاية، قطاع الوقاية الحكومي وقطاع الوقاية الحر. يعني أنا لو ما مش عارف أمراض معدية كويس، لو ما مش عارف طبيعة المسبب المرضي، لو ما مش عارف رد الفعل المناعي، لو ما مش عارف السايكل أوف إنفكشن في الطبيعة، مش هقدر أرسم خطة وقائية لحماية مزرعة أو حماية اللايف ستوك لو أنا مسؤول عنها حكوميا أو حتى مسؤولية حرة. كمان الأمراض المعدية اللي أنا درستها في مرحلة البكالوريوس ودي البداية بتأهلني للعمل في مجال الترصد الوبائي. يعني رسم المنحنى الوبائي ومعرفة الملامح الوبائية لمرض ما مش هعرفه إلا من خلال الأمراض المعدية. التأهيل للعمل بقطاع الصحة والأمراض المشتركة، ما يخلي بالكم يا جماعة الأمراض المشتركة كلها هي أمراض معدية في المقام الأول، وأمراض معدية تنتج للإنسان من الحيوان، فيبقى مقاومتي ومكافحتي للأمراض المعدية في الحيوان بيخليني ويمكنني أحمي الإنسان من شر هذه الأمراض. يبقى معرفة الأمراض المعدية ضرورة للعمل وللتأهيل للعمل في قطاع الوقاية، في قطاع الترصد الوبائي، في قطاع الصحة العامة والأمراض المشتركة. التأهيل للعمل بقطاع الإرشاد والتوعية، ما هو أنا يعني لو فاهم أمراض معدية غالبا هي المقصد الأساسي للإرشاد، هو أنا هعرف الناس بخطورة الريبز من إيه، يبقى ده مرض معدي. لو أنا مش عارف طبيعة المرض المعدي اللي هو الريبز هقول للناس إيه؟ أنا المفروض أحذر الناس من تربية الكلاب، من الاحتكاك بالحيوانات الضالة، من عدم التحصين ضد الريبز وخلافه، طب أحصن إمتى، نوع اللقاح، وهكذا. يبقى معرفتي بالمرض المعدي معرفة وثيقة بتمكنني من إيه؟ من العمل في قطاع الإرشاد والتوعية. يعني فقد الشيء لا يعطيه، إذا أنت كنزك وأداتك أدواتك في الإرشاد والتثقيف هي المعلومات، وأخطر ما في الأمراض اللي بتصيب الحيوان هي الأمراض المعدية. كنا بنقول هذا الكلام وإحنا طلاب، يمكن كنتوا تعتبرون منحازين لتخصصنا، لكن أعتقد بعد احتكاكاتكم في سوق العمل استشعرتوا أنه فعلا المرض المعدي هو الأخطر، المرض المعدي هو الأخطر على الثروة الحيوانية وهو الأخطر على الصحة العامة للآدميين. إذن دراستي للأمراض المعدية بتأهلني للعمل في مجال الإرشاد والتوعية، بتأهلني كمان لقطاع الرعاية والخدمات العلاجية. ما هو أنا لو هفتح عيادة وهقدم خدمة علاجية لحيوان مريض، أو لو أنا اتعينت بالحكومة إن شاء الله ربنا يكتب لكم التوفيق، لو أنا تعينت أنا مطلوب مني أني أقدم خدمة علاجية للحيوان اللي بيفت إلى المستشفى أو إلى العيادة، هعرفه إزاي؟ يبقى لازم مهارات التشخيص تكون موجودة عندي، الحس الوبائي يكون موجود عندي، الحس الإكلينيكي لابد أن أنا أكتسبه، قدرتي على التخطيط لتقديم العلاج والخطة العلاجية يكون متوفر عندي. هي دي الأمراض المعدية. كمان التأهيل للعمل بالقطاع المحاجر البيطرية، ولما أتكلم عن المحاجر البيطرية لابد أنه أذكر وباء الحمى القلعية 2012 وكيف تصرف من أحد المنافذ، سواء المنافذ الرسمية للدولة يعني المواني، أو سواء هو تسريب للمرض من خلال الحدود بطريقة غير شرعية، يعني حيوانات منقولة بطريقة غير شرعية ربما، لكن في كل الأحوال المحاجر تحتاج إلى انضباط. لانه معرفتي بالمرض المعدي هو اللي هيمكنني وانا واقف في المحجر اني اعدي ايه وايه الاجراءات اللي اتبعها لحمايه ثروتي في الداخل من شر وخطوره الامراض الوافده. مجموعه كبيره من الامراض المعديه بنسميها الامراض الوافده، الامراض التي تفد من دوله الى دوله. يبقى دي الامراض المعديه اللي انا درستها في على مدار الفتره اللي فاتت وانا طالب في مرحله البكالوريوس بتاهلني لكل هذه القطاعات. طيب ايه الاهداف المرجوه من دراسه الامراض المعديه؟ انا يعني معلش هاخدكم كده في حاله من التهيئه لانه مش هينفع ان احنا نتكلم عن تهيئه واستعداد للحصول على وظيفه من غير ما نتكلم عن الامراض المعديه، مش هينفع. فايه هي الاهداف اللي كانت مرجوه عندنا من قبل علشان تتحقق بانتهائي من دراسه الامراض المعديه؟ يعني الحقيقه من خلال دراستنا للامراض المعديه كان ينبغي علينا اكتساب ما يلي، كان ينبغي علينا واحنا بصدد ان احنا نعمل ريفرشمنت لهذه الاهداف مره ثانيه من جديد. بنفكركم بيها ثاني، اولا لابد ان يكون عندي القدره على التمييز بين الحيوان المريض والحيوان السليم. يعني انا لما يقف قدامي حيوان لو انا درست امراض معديه مع نهايه هذا المقرر اكون وصلت لمهاره التمييز بين حيوان مريض وحيوان سليم. ده رقم واحد. رقم اثنين، تحديد المرض المعدي من غير المعدي. اعرف ان طبيعه المرض ده هي له طبيعه معديه، يعني ترانسميسبل، يعني ينتقل من حيوان الى حيوان، ولا هو مرض باطني قاصر على حيوان وحيد، ولا هي مشكله جراحيه قاصره على حيوان وحيد. لا، ده مرض معدي. يبقى انا يكون عندي او اكتسبت هذه المهاره. كمان ينبغي علي اني اكون عرفت طبيعه المسبب المرضي. عرفت طبيعه المسبب المرضي. المسبب المرضي هو بكتيريا ولا فيروس ولا فيض ولا طفيل. طيب ليه؟ لان معرفتي لتفاصيل هذا المسبب هقدر هيمكنني الاول من التشخيص والتحقق من التشخيص، ثانيا هيمكنني من رسم خطه للعلاج لاني عارف البكتيريا الموجبه الجرام تستجيب للعلاج بايه والسالبه الجرام تستجيب للعلاج بايه، واعرف هي موجوده فين، واعرف المضاد الحيوي ده بيوصل للمكان الموجود فيه الميكروب ولا لا، واعرف انه الفيروس ده لا يستجيب للعلاج بالمضادات الحيويه، ولكنه لما ارفع الحاله المناعيه ولما ادي مضاد حيوي ربما يحميني من العدوى الثانويه. فمعرفتي بالمسبب المرضي مهمه جدا. لو عايز اعزل المسبب المرضي بغرض التحقق يبقى اعمل ايه؟ ما انا لو عارف طبيعه المسبب انه عند البي اتش العاليه او البي اتش المنخفضه بيموت المسبب المرضي زي الحمى القلعيه. يبقى لما اجي اعمل ديس انفكشن لمزرعه كان فيها حمى قلعيه اعرف استخدم ايه. يبقى معرفتي بطبيعه المسبب المرضي وهو حساس لايه وانقله ازاي واعمل ايه الاختبارات اللي اعملها عشان اتحقق، كل ده يجب اني اعرفه عن المسبب المرضي. معرفه طرق العدوى ودوره العدوى في الطبيعه زي ما اتفقنا. يعني انا كنت دايما اضرب مثل دوره حياه كوفيل الفشيوله ديدان الكبديه. دورة حياتها في الطبيعة، الطفيل موجود في البايل داكت في الكبد وبعدين يحط لي عدد هائل من البويضات، تصل عدد البويضات من 5000 ل 20000 بويضة في اليوم الواحد. ده هو فيه 100 ولا 200 دودة كبدية، تخيلوا العدد الكبير اللي نازل من البويضات. وبعدين يحصل ان البويضات تحت ظروف بيئية معينة تتحول الى يحصلها هاتشي وتطلع ميراسيديم، والميراسيديم ده يروح للسنيل. ده السنيل خطوه مهمه جدا في حياه الدوده الكبديه. ينجح الميراسيديم في اختراق السنيل ويتطفل عليه؟ لا، ويتكاثر جواه، وكل ميراسيديم واحد نجح في دخول القوقع بيطلع لي منه 600 سركاريا، يعني يتكاثر جوه السنيل ويطلع لي عدد هائل جدا من السركاريا. وبعدين السركاريا دي تروح تتحوصل على الجراسز وعلى الاعشاب وتعمل لي حاجة اسمها نسا سيركاريا وبعدين تلتقطها الحيوانات المهيئة للإصابة. معرفتي بالدورة دي مهمة جدا علشان لما اجي اقول مطلوب مني ان عايز ارسم خطة وقائية، خطة لحماية الثروة الحيوانية من شر الديدان الكبدية، اقول لك يا عم هم محورين اللي هتشتغل عليهم اعتبارا من ايه او اعتمادا على ايه؟ على معرفتي بدورة الحياة. ازاي؟ دورة الحياة بتقول انه عدد الديدان اللي موجودة في الحيوان الماميليان هوس الابقار او الاغنام عدد ما يقلش عن 100-200 والوحدة بتطلع قد كده. لو انا ديت حقنة ديفونيكس، حقنة فاشوليد، ديت جرعة تريكالبندازول، جرعة فازينيكس، ايه اللي يحصل؟ بتخلص من كل هذه الديدان وبعدين بتخلص من كل هذه البويضات المحتمل نزولها وخروجها علشان تلوث لي البيئة وتعدي لي حيوانات اخرى. يعني ده محور مهم جدا في مكافحة الفشول اللي بنسميه البريوديكال ماس تريتمنت. يبقى احنا عرفنا المعلومة وعرفنا ازاي نوظف المعلومة توظيف جيد جدا في خطة وقاية محكمة. وبعدين الاقي كمان انه السنيل ده مهم جدا، ده المحور الثاني، من غيره لن توجد فشيول. طب انا ممكن اتعامل مع السنيل، اعمل مكافحة للسنيل؟ بالطبع لو انا عملت ريدكشن للسنيل بيبيوليشن على جانب وعملت جريت ريدكشن للايج او اتبوت بالبريوديكال ماس تريتمنت على الجانب الاخر، يبقى احتمال التقاء الميراسيديم بالسنيل هيكون ايه؟ اقل ما يمكن. يعني الدورة حصل لها ديستراكشن، الدورة اتقطعت، وهيساعدني على كده ايه؟ ان اللايف سبان بتاعت الميراسيديم فيري شورت، يعني جاست فيو اورز. لو ما لقاش السنيل معناها انه انتهى. ولما نيجي بقى حضراتكم اللي فاتحين عيادات وعندهم معمل صغير للتشخيص، يجي ياخد عينة من 100 حيوان علشان يلاقي بويضة بتاعت فشولة، قلما يلاقيها. عارفين ليه؟ لانه استخدام سواء الطبيب البيطري الحكومي او الطبيب البيطري الحر لسياسة العلاج الدوري المتكرر هي اللي اضاف لي على الفشولة. تقريبا ما عدناش في الشغل اتحدى ان حد يقدر يلاقي لي بويضة من الفشولة، نادر جدا. من خلال العيادة بتاعتنا اللي بنشوفها في عياداتنا الخاصة وفحوصنا اللي دايما بنجريها بنلاقي احتمال وجود الفشولة صعب جدا. ليه؟ عشان المعرفة الجيدة لدورة الحياة مكنتني من رسم خطة للسيطرة، وكانت الخطة ناجحة جدا. يبقى هنا معرفة طرق العدوى ودورة العدوى في الطبيعة كانت متطلب، كانت هدف ينبغي تحقيقه بدراسة الأمراض المعدية. الحاجة الثانية اكتساب مهارات التشخيص، اكتساب مهارات التشخيص. احنا تشخيصنا دايما ومنهجنا في التشخيص بيعتمد على الآتي: معلوماتي الوبائية، معلوماتي عن التوطن للمرض في منطقة ما، دي مفتاح التشخيص. رقم 2 معلوماتي الفنية الدقيقة، لما اعرف ان الاسترانجلز مثلا موجود في الليمف نود بتاعة الثروت، يبقى انا لو عايز اخد تشخيص معملي هاخد منين؟ يبقى انا المعرفة حول طبيعة المسبب ووجوده بتمكنني من التشخيص الدقيق. كمان الفحص الاكلينيكي، مهارات الفحص الاكلينيكي. مش معقولة لما اقول للواحد ده السايليريا بتعمل اللارجمنت في الليمف نود، ده الافيميرال فيفر بتعمل اللارجمنت في الليمف نود، ده اللامب سكين ديزيز بيعمل اللارجمنت في الليمف نود، وهو مش عارف يعمل ديتكشن الليمف نود، يبقى لازم تكون عارف الليمف نود ومكانها وازاي تعمل لها فحص. ولابد انك تكون عارف لما اجي افحص الليمف نود ادور على ايه؟ اشوفها بس ولا المسها ولا احركها ولا اشوفها هي بين فل ولا اشوف في ادهيجن؟ يعني البارامترز والايسنز اللي انا لابد احطها في ذهني وانا بعمل الفحص الكلينيكي لازم اعملها. طيب وبعدين لو عايز افحص الهارت، عايز اكشف على القلب، اعمل ايه؟ لازم اسمع واشوف الريزم واشوف السترينث واشوف الريت. ده مهم جدا. يبقى لازم اعرف افحص اكتسب مهارات التشخيص علشان هي دي اللي هتمكنني من التشخيص. كمان بنهايه دراستي لمقرر الامراض المعديه ينبغي اني اكون اكتسبت القدره على التخطيط لرسم خطه علاجيه، كتابه روشته متكامله. يعني على سبيل المثال عندي حيوان يعاني من الباريزيا، كويس؟ انا عايز اعالجه، الدكتور قال لنا في المحاضرة انه البرينيل او الاميزول هو العلاج الامثل. رحت مدي جرعة البرينيل او جرعة الاميزول بس الحيوان ما خافش، الحيوان مات. ليه؟ لانه الكورس اوف ذا ديس دي انيميك انوكسيا. ما انت تخلصت من الطفيل صح، انا معاك، والاميزول قادر على انه يقتل لي الطفيل بتاع البابيزيا، لكن احنا مش بنتعامل مع الطفيل، انا بتعامل مع كيان تاني هو الحيوان. التقييم الاكلينيكي ليه، حالته شكلها عامله ازاي، ده مهم ان انا اعرفه. يعني هو محتاج سبورتيف ثيرابي، ده الحيوان مات من الانيميا، يبقى الطفيل كسر لي كرات الدم الحمراء ووصل لي لمرحله من الانيميا. لو موت الطفيل بعد كده ما عادش ليه قيمه، مش مهم، مش هو ده الازمه. يبقى لابد ان انا ارسم خطه متكامله، ادي العلاج السبيسيفيك بتاع الطفيل، وادي السبورتيف ثيرابي، ادي فيتامين دي، واذا اختل الامر ممكن يستوجب نقل الدم، وهكذا. يعني يبقى الخطه بتاعتي متكامله. حيوان عنده طفيليات دم بس حرارته مرتفعه جدا، وحرارته مرتفعه ما بتمكنوش من الاكل، ومش بياكل، انا عايزه ياكل عشان مناعته تزيد، عشان اعوض التكسير اللي في كرات الدم الحمراء. يبقى لابد ان انا انزل درجه الحراره. يبقى هنا خطتي العلاجيه ما تكونش قاصره على السبيسيفيك تريتمنت، انما ينبغي ان تمتد للسيمتوماتيك تريتمنت، للسبورتيف تريتمنت اللي بنسميها في مجملها انسيلري تريتمنت، العلاجات المساعده. يبقى العلاج الاساسي التخصصي اضافه الى العلاج المساعد. كمان دراستي للامراض المعديه بتمكنني من رسم الخطط الوقائيه، خطه وقائيه زي ما ذكرت دلوقتي، لو عندي حمى قلعيه، لو عندي لمب سكين ديزيز، لو عندي حمى وادي متصدع ومطلوب مني ان انا اعمل لها خطه وقائيه. قلت خطه فنيه، خطه زمنيه، خطه جغرافيه، علشان انا بعمل مسح لمجموعه من الحيوانات، انا المفروض بعمل واحقق الوقايه والحمايه للناشونال هيرث، للقطعان القوميه كلها. فخطتي تبقى مبنيه على ايه؟ احتياجاتي في الخطه ايه؟ عايز ذبحات، وعايز بيرسونيلز، وعايز ادوات، وعايز مركبات، وعايز توعيه تثبت الكامباينز بتاعت التحصين، كل ده مطلوب ليا في شويه شويه. احنا بنخش في الامراض المعديه. الحاجه الثانيه، عايزين احنا نعرف مفهوم العدوى. العدوى يعني المرض المعدي. لو انا فهمت مفهوم العدوى وفهمت متطلباتنا، كيف تتحقق العدوى، يبقى انا عرفت طبيعه المرض المعدي. العدوى هي عباره عن ايه؟ هي شان يتطلب خمسه بيزك ريكويرمنت، خمس متطلبات مطلوبين علشان تتحقق العدوى. لو انا عرفتهم كويس وعرفت تفاصيلهم، يبقى معناها ان انا هقدر اتدخل علشان اوقف هذه العدوى واقطع الدوره بتاعتها. ايه المتطلبات؟ لازم يكون عندي مصدر للعدوى، لازم اعرف مصادر العدوى بتاعتي. العدوى بتاعتي دي جايه منين؟ المصدر ده ينبغي ان هو يحتوي على الباثوجين، المسبب المعدي. يبقى انا عندي مصدر للعدوى، هذا المصدر يحتوي على ايه؟ على المسبب المرضي. تمام، المسبب المرضي. يعني عندي بابيزيا، يبقى هنا المصدر بتاع العدوى هو الحيوان المصاب. عندي افريكان هورس سيكنس، لا، يبقى المصدر بتاعي هو الحيوان المصاب، وهو ايه كمان؟ وهو الناموس اللي بينقل العدوى، وهو ايه كمان؟ وهو الريزرفوار هوست، العائد الخازن للعدوى اللي ما بيظهرش عليه اعراض. اخر وباء حصل في البرتغال او في اسبانيا من افريكان هورس سيكنس، او اللي هو طاعون الخيل، كان منقول في حيوان زبرة لحديقة حيوان. الزبرة ما بيظهرش عليه الافريكان هورس سيكنس، وهم خدوا حيوان زبرة من افريقيا وحطوه في حديقة حيوان، بعدها ظهر بؤرة وبائية من طاعون الخيل في اسبانيا والبرتغال. ده كان سنة 2000. يعني الحيوان الخازن للعدوى الغير مرئية، العدوى ما تبانش عليه، بيعتبر من المصادر الخطرة. عندي بقى الصاب كلينيكال انفكشن، عندي الكارير انيمال، كل دي تعتبر مصادر العدوى. يبقى العدوى البداية او البيزك ريكويرمنت، مصدر للعدوى يحتوي على الباثوجين. طيب ايه تاني مطلوب؟ مطلوب يكون فيه سسبتبل هوست، في عائل مهيئ للإصابة، وتهيئة العائل للإصابة تأتي في جانبين. الجانب الأولاني أنه يكون هذا العائل متخصص لاستقبال هذا الباثوجين. يعني لما أقول رندر بس يعني لازم أبقار، ما ينفعش الخيل، لأن ما فيش ريسبتور في خلايا الخيل تستوعب الفيروس بتاع رندر بس. يبقى العائل بتاعي مهيئ بطبيعته للإصابة برندر بس بالحمى القلعية بأي مرض معدي. يبقى ادي التهيئة للإصابة، بقول حيوان مهيئ للإصابة. والتهيئة على الجانب الآخر تكون نتيجة ايه؟ نتيجة غياب المناعة. يعني حيوان ما هواش محصن، حالته المناعية سلبية، او لو الحيوان بتاعي محصن اصبح مش مهيئ للإصابة. الأبقار تاخد الحمى القلعية، بس لو الحيوان محصن خلاص ما عادش مهيئ للإصابة. هل هتتحقق العدوى؟ نادرا ما تتحقق. تمام؟ يبقى التهيئة للإصابة نتيجة التخصصية اللي بين الباثوجين وبين الحيوان العائل. والأمر الآخر إنه هذا الحيوان حالته المناعية تمكن للباثوجين من التواجد والاستضافة الغير مرغوب فيها وتفعيل دوره كمسبب مرضي. يبقى أنا عندي كده منظر وعندي حيوان مهيئ للإصابة، يبقى عندي اثنين. لازم يكون في portal of outlet، بوابات لخروج العدوى من مصادرها. يبقى لازم الحيوان اللي هو فيه مصدر العدوى ده يبقى قادر على انه يعمل شيدنج، افراز للباثوجين. على فكره في حالات بنقول عليها ديد اند هوست، ديد اند هوست يعني الباثوجين يتوقف عند هذا العائل ولا يخرج منه. ازاي يعني؟ لو انا قلت البروسيلا في الانسان، الانسان يقدر ينقل البروسيلا؟ لا، ما ينقلش. انتهت العدوى بالبروسيلا عند الانسان. لو انا قلت الريبز، الريبز في الابقار تتنقل؟ لا، ما تنقلش، الابقار ما بتعضش. ولذلك العدوى بالريبز تنتهي تماما عند الاصابه في الابقار، ده بنسميه ديد اند هوست. تمام؟ اذا ما كانش في بوابات لخروج العدوى من مصادرها هتتعثر عمليه العدوى انها تتحقق. يبقى اقول ان في شيدنج عن طريق سلايفيشن، عن طريق اليورين زي الليبتوسبايرا دكتورة مريان معانا، عن طريق الفيسز زي الايكولاي والروتا فيروس والكورونا فيروس. هي دي البورتال اوف اوتلت، بوابات لخروج الباثوجين. وعلى الجانب الاخر المتطلب الرابع هي ايه؟ هي البورتال اوف انتري، فتحات للدخول اللي هي طرق نقل العدوى، الانجشن، الانهاليشن، الفايتنج، الفينيريال ترانسميشن. يبقى دي طرق التقاط العدوى. وايه كمان المتطلب الخامس؟ السيوتابل مود اوف ترانسميشن. البابيزيا كان في عندي عجل بقر مصاب وعندي عجل تاني مش مصاب، العدوى موجوده في كرات الدم الحمراء ده المصدر بتاعها، بس محتاجين سيوتابل مود اوف ترانسميشن. كانت القراضه السكس هي السيوتابل مود اوف ترانسميشن لنقل العدوى لحيوان جديد. اذا تحققت الخمس شروط تحققت العدوى، واذا تحققت العدوى صار هناك مرضا معديا يتناقل بين عناصر الثروه الحيوانيه. عايز يعني لو قلنا ناخد بس مثل يقول لنا خطوره المرض المعدي. كنت عامل محاضره في إعلام طنطا الأسبوع اللي فات وبدأت أشوف الخطورة بتاعة الحمى القلعية عشان نكلم الناس عنها بالأرقام، فجبت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهو بيتكلم على الحمى القلعية وماذا انتشر. فالتقرير بيقول أن انتشار العترة الجديدة لمرض الحمى القلعية اللي هي ساسو قد تسبب في عدوى. ده التقارير دي من مصادر حكوميه، يعني مش احنا اللي بنقولها ولا في جهه محايده بتقررها او بتقدرها. فبتقول انه عدوى 80,000 من رؤوس الماشيه ونفوق اكثر من 20,000 منهم، اغلبهم من الصغار، وقد ادى ذلك الى الكثير من التبعات السلبيه على سبل المعيشه لصغار المربيين. يعني الازمه الوبائيه بيكون لها اثار حتى نفسية على المربي على العميل اللي عنده مزرعة كبيرة اللي انتاجها كان بيجيب طن لبن او 2 طن لبن يوميا، انخفض هذا المقدار الى زي ما حضراتكم شايفين الى 20%، يعني حصل خسائر في انتاج الالبان تصل الى 80% من الحيوانات المصابة. فالتقرير بيقول 80,000 راس من الماشية تعرضت للإصابة، ونفق منها أكثر من 20,000 أغلبه من الصغار، أدى ذلك إلى الكثير من التبعات السلبية على سبل المعيشة للصغار المربيين، مثل النقص الملحوظ في سلاسل توفير اللحوم وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى انخفاض في إنتاج الألبان بنسبة 80% من الحيوانات المصابة. حقيقة بيحصل كمان أزمة تانية لغياب الإعلان المنضبط، لأنه الناس تبدأ تخاف من أكل اللحم، تقوم تتجه لاستهلاك الفراخ والأسماك، ترتفع أسعار الدواجن والأسماك ارتفاع غير مبرر، ويحصل خلل وركود في السوق، مع أن استهلاك اللحوم ما فيش فيه مشكلة. حصلت الأزمة والركود الاقتصادي ده ليه؟ لغياب الإعلام المنضبط. التقارير الإعلامية بتاعتنا بتبقى مهزوزة، عندي إعلام حر برضك بيتناول الخبر بشكل عشوائي وشكل غير مدروس، ومش مسؤول عنه ناس بروفيشنال في مجالنا علشان تنقل المعلومة بدقة. ولذلك أنا بنادي أنه لابد أن الأجهزة الإرشادية بتاعتنا تكون عندها المبادرة بإعلان، إن كان عندي وباء تقول، وإن كان عندي محاذير على الأجهزة الحكومية الإرشادية والإعلامية أنها تتبنى وتبادر بنشر التقارير الصادقة اللي المواطن يصدقها، ان انا مش يبقى فيه وباء بيكتسح الاف الحيوانات ويجي مسؤول يقول ده نسبة الاصابة 1% ولا 2%. يعني النسبة دي والاعلام ده والتصريح ده مشكك، يفقد الثقة في الجهاز الحكومي. يعني انا عايز اخضر الناس، عايز اقول الناس ما عنديش ازمة، غلط، لازم اشرك الناس في المسؤولية. يبقى الاعلام المنضبط الصادق، الإعلان الرسمي للدولة، عليه أن هو يبادر بده، وعليه أن يكون متخصص. يعني ما ينفعش حد بيتكلم عن الحمى القلعية وهو إعلامي فقط، لابد أنه يكون متخصص في المجال، لازم علشان ينقل الصورة بوضوح وينقل المعلومة بوضوح للمواطن. يعني ده بيقربني من الخسائر والمشاكل. ده حتى الفاو بتقول بتقول ان خسائر الحمى القلعية في وباء 2012 وصلت ل 33 مليون دولار ونفوق 28% من الثروة الحيوانية. يعني شايفين الخسائر قد ايه. بردك اشار التقرير الى ان وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي هي اللي بتقول قدرت اعداد الاصابة بالحمى القلعية ب 94,401 حيوان، حيث بلغت نسبة النفوق برضه 28% وأدت إلى ارتفاع مستمر لأسعار اللحوم والأسماك. الحقيقة يعني نقول 10 دقائق، أنا كده خلصت المقدمة اللي بقول فيها إزاي نهيئ نفسنا للعمل كطبيب بيطري سواء حكومي أو حر. وهستأذنكم لمدة 10 دقائق بالضبط، وعندي محاضرة في الحمى القلعية وعندي محاضرة في طفيليات الدم، وهما نموذجين. يعني الحمى القلعية مرض فيروسي سريع الانتشار له خطورته، وله ما يستوجب معرفته معرفة جيدة أو إعادة التذكير به مرة تانية. وعندي طفيليات الدم المرض المتوسط الخطير، وإن كان بطيء في تناقله ولكن لابد أن أنا أعرفه. هنتكلم في المحاضرتين لو تحبوا نستعرضهم استعراض سريع في الفاصل الثاني، وبعد كده انا معاكم لغايه اخر النهار اسمع اسئلتكم واجاوب عليها بكل اريحيه تحت امركم. ماشي، فاحنا في راحه لمده 10 دقائق اذا اذن لي الدكتور حسن.